كان يحفظ مثلها في مثله عرفا فإنه يكفي حفظها فيه، ولا عبرة بتعيين المالك لها حرزا، سواء خالف الوديع إلى أعلى أم مساو أم أدنى. إذا كان الأدنى مما يعد الإحراز فيه حفظا عادة، إذ ليس لمالكه أن يتحكم عليه فوق ما يجب عليه في حفظها، فإن أمره ألا يدخل غيره المنزل الذي هو فيه، إذا قال لا تخلي أحد يدخل غرفتك، فإذا أدخل غيره لم يضمن، ولو كان تلفها بسبب ذلك، إذ هو غير متعد بالسبب حيث جرى عرف بالدخول، فلا ضمن، عرف الخلق جمع، لو أدخل وما حيدخل، عائلته ولا أو معه، قوله معه معطوف على قوله في مثله، يعني في ما لا يحفظ مثلها معه، أو حرف عطف، ومعه معطوف على قوله مثله في مثله، أي وتحفظ في ما لا يحفظ مثلها معه، أي من جملة أسباب الضمان أن تحفظ الوديعة عند شخص لا يحفظ مثل هذه الوديعة عنده، مثلا وضع الفلوس عند واحد سارق، فإذا ودعوا إنسان ودعوه فلوس وراح يحطها وديعة عند واحد سارق، هو ضامن نفس الذي يحطها عنده لأنها لا يحفظ مثلها معه، أو وضع الوديعة مع من لا يستحفظ مثلها معه ضمنها، فلو وضعها مع من يحفظ ماله معه كزوجته وولده وخادمه، ولو اعتاد الحفظ معهم في منازلهم جاز ذلك، وكان حفظا كيده. هذه الكلمة ذكرها في مجموع الإمام زيد بن علي بعد حديث عن علي عليه السلام، قال المستودع لا يضمن، ثم قال وللمستودع أن يضع الوديعة عند زوجته وولده وخادمه، قال أبو خالد أظن هذا الكلام الأخير من كلام الإمام زيد بن علي عليه السلام، يعني ما هو من علي. وإيداع وسفر بلا عذر موجب فيهما، هذا الإيداع والسفر هو الرابع والخامس من أسباب الضمان، أي من التعدي، لأن يجعلها إنها لا تضمن إلا لتعدي، وذها الأمثلة للتعدي، لا تضمن إلا لتعدي، قال كاستعمال بالكاف، هي أنواع للتعدي، إذا أودعها أودع الوديعة أو سافر بها معه بلا عذر موجب، ما بموجب أنه يسافر بها معه، ما هو خايف عليها ولا فيهما، أي في الإيداع والسفر، والبينة عليه حيث لم يصادقه المالك أن الإيداع أو السفر كان لعذر من خوف حريق أو لص أو نحوهما، أو أن السفر لغير عذر دون البريد، إذا قال المستودع قال أنا سافرت بها معي أو ودعتها خفت في بيتي خفت عليها، يحتاج إلى بينة، أو قال إن السفر دون بريد يحتاج إلى بينة، ولا يجوز السفر بها مع التمكن من الإيداع، ولا يودع مع وجود المالك، إذا المالك موجود يردها، ما لم تكن عادته السفر بما يودع عنده أو يفوض أو يؤذن له، ما إذا هي عادته أو فوضه المودع أو أذن له فلا مانع. فرع، وإذا أذن المالك بالإيداع لعذر أو لغير عذر فأودعها، ثم ادعى الوديع الآخر أنه ردها إلى المالك، فإن عينه المالك فهو وديع له، فيقبل قوله مع يمينه، وإن لم يعينه بل أطلق فهو وديع الوديع الأول فقط، فلا يقبل قوله بالرد على المالك إلا ببينته إذ هو كالأجنبي، ويقبل قوله مع يمينه في الرد إلى الوديع الأول وفي التلف. إذا أذن المالك للمستودع في إيداعها فأودعها المالك، فإن كان أذن له لشخص معين يقول قال له أودعها عند فلان، فالمستودع ما عاد هبان. إذا ادعى المستودع الثاني إنه قد ردها للمالك، وإن كان المالك لم يعين المأذون في إيداعه فلا يقبل قول المستودع الثاني إنه ردها إلى المالك لا بين. وإذا سقط الوديع فوق الوديعة ضمنها، إذا ودعوا عنده عجمة ولا هرة ولا يسقط فوقها وقتلها ضمنها، سواء سقط باختياره أم لا، وسواء سار السير المعتاد أم لا، لأنه مباشر. وإن سقطت من يده ضمنها إذا سار بها خلاف السير المعتاد أو المعتاد فوق البريد لغير عذر، فإن اقتطعت العلاقة لم يضمن ما لم يعلم أو يظن باختلالها وتمكن من دفع المخوف، ويضمن الوديع ما تلف بالنسيان أو الضياع إذ هو تفريط. النسيان والضياع تفريط ما هو عذر. ومن خشي على ماله والودائع من الحريق أو الغرق أو غيرهما في بيت أو سفينة أو غيرهما، ثم اشتغل بإخراج ماله دون الودائع أو بعض الودائع دون بعض، لم يضمن ما تلف إلا حيث تمكن من إخراج الجميع، إذ لا يجب أن يفعل ماله وقاية لمال الغير. ونقل لخيانة، نقل الوديعة من مكانها إلى مكان آخر ونيته يشلها أو يستهلكها يعني يسرقها، قصدها إن قال كذا نقل والمسبب هو الخيانة، لكن ما سبر يقول وخيانة، لأن نية الخيانة ما هي كافية في الضمان. إذا نوى أنه يسرق من الوديعة دي عندي فلا يضمنها بموجب النية، إلا إذا رافق النية نقلها من مكان إلى مكان في ضمنها. ومثال ذلك السفر، إذا كان واحد مسافر ونوى إقامة عشر ثم نوى السفر فلا يلزمها القصر بمجرد النية، لازم من مشي له قليل. فإذا نقل الوديعة ناوياً أن يخون فيها فإنه ضامن، إذا ما عزم يشل منها شيء ما يشل شيء وجاء من سرقها هو ضامن، لأن بقاها عنده أصبح ما عاد بقى أمانة، دو بقى خيانة، دو خاين ما عاد أمين. ومن التعدي أن يقع من الوديع نقل الوديعة لخيانة منه بنية أخذها، فإن فعل الكل بنية أخذ الكل صار الكل غصبا في يده، وإن نقل الكل بنية أخذ البعض أو نقل البعض بنية أخذه صار البعض بذلك النقل غصبا، لأنه لا يضمن إلا ما نوى أخذه ونقله فقط، وبقية المال أمانة على حاله، فإن لم يحصل منه إلا فتح السرة أو نحوها للأخذ ولم يأخذ شيئا أثم، ولا يضمن إلا ما تلف بسبب الفتح، فإن عزم على الأخذ بدون نقل ولا فتح لم يضمن ولا يأخذ. وكل ما صار إليه غصباً في هذه الصور لا يبرأ برده إلى موضعه، بل برده إلى المالك. وترك التعهد جنيك في لمعنى. أحسن الله إليكم.